بھی ان شاء اللہ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل هما سيان ونظامان وقينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار. والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في العبارة التي قبلها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا. وهذا يتكلم، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتحدث عن قضية الميثاق، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره، ثم أخرج نسم بنيه فقسمه الفريق إلى قسمين في الجنة وفي النار، واستدل لذلك بقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذريته، فقال: هؤلاء خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخلها، وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار، نعوذ بالله من ذلك. والمقصود بقضية الميثاق على القول الصحيح أنه ميثاق فطرة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على معرفة الخير من الشر والحق من الباطل والتوحيد من الشرك. وفي قول المؤلف: فهم بأعمالهم بمشيئته عاملون، بمعنى أي أن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويقصد بها الإرادة الكونية القدرية، وتجتمع الإرادتان في المؤمن، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في العاصي. ولما قال: وخلق من ذريته للنار أهلا، ولا شك الله يقول: هل للنار، هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ الجنة تقول هل من مزيد، وإذا به الله سبحانه وتعالى يخلق لها خلقا فتمتلئ الجنة بهم. أما النار فلا يخلق الله تعالى لها خلقا، وإنما يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي. وقوله: فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، لا شك أن هذه هي طرق الموصلة إلى العلم، الأعين والأبصار والقلوب، وإذا اختل شيء من ذلك فقد ينقص العلم عند الإنسان. وإن كان أخطر شيء أن القلب لا يفقه، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا قال ربنا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني بمعنى أن الآيات نزلت عليهم فلا يتعظون ولا يستفيدون من كلام الله عز وجل ولا من آياته، لا الكونية ولا الآيات الشرعية. ولما ذكر الله سبحانه المؤلف ذكر فخلق لهم أعينا لا يبصرون وآذانا لا يسمعون، لا شك بأن السمع نعمته أعظم من نعمة البصر، وقد يفقد الإنسان بصره ولكن لا يحرم العلم، لكن إذا فقد سمعه لا شك بأنه يحرم من العلوم شيئا كثيرا، إذا فقد سمعه حرم من العلوم شيئا كثيرا. أما البصر فكم نجد من علماء الإسلام من فقد بصره ولكنه إمام للدنيا. وحين يقول وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون، المراد بالقدر الأزل الذي كتبه الله تعالى، ولكن هذا القدر لا يعتبر حجة للناس في الوقوع في المعاصي، بل يجب على الإنسان أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الإيمان، وتعتبر هذه المسألة من المسائل التي تميز أهل السنة عن طوائف البدع، وأصبح من علامات أهل السنة أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، لأن عندنا طائفتان متضادتان، فطائفة المرجئة رضيت بأن لا تدخل الأعمال، وبعضها لم تدخل الأقوال فاكتفت بما في القلب من المعرفة فقط، ولا شك بأن هؤلاء على ضلال، وقابلتهم طوائف الخوارج أو الوعيدية فجعلت الإيمان جزء مصحح الأعمال، جزء من أجزاء التي تصحح إيمان الإنسان، ولم يفرقوا أن من الأعمال ما يكون سببا لتصحيح الإيمان ومن الأعمال ما يكون مكملا للإيمان. ولما ذكر المؤلف أن الإيمان قول وعمل، ينبغي أن نفهم الآن هنا أن هذا المبحث يتعلق بمسألة الإيمان، أو وهو أراد أن يبين منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان. والإيمان في اللغة يطلق ويراد به التصديق، وقد قال إخوة يوسف يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والذي يظهر أن الإيمان يشتمل على التصديق والإقرار، يعني يجمع بينهما. والإيمان في الشرع كما عرفه المؤلف الإيمان قول وعمل، ومن العلماء من يجعل الإيمان يرتكز على ثلاث: اعتقاد وقول وعمل. والمؤلف حين ذكر أن الإيمان قول وعمل لم يقصد أن العمل أن الاعتقاد ليس داخلا في مسمى الإيمان، وذلك لأن الإيمان قول وعمل، فيكون قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فصار عاد إلى الأركان الثلاثة. ولهذا اشتهر التعريف الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، مما يدل على أن الإيمان ليس الناس فيه ليسوا على رتبة واحدة. ويعتبر كما قلنا سابقا أن الإيمان من المباحث التي تميز أهل السنة عن طوائف البدع، وقد ظلت طائفة المرجئة، والمرجئة على أقسام: قسم رضيت بقضية القلب فقط، ولهذا تجد أن عند هذه الطائفة المرجئة من هذه هذا القسم منهم من قال إن الإيمان هو الاعتقاد، ومنهم من قال إن الإيمان هو المعرفة فقط، وبناء عليه لا يدخل فيه القول ولا العمل، وهذا قول الجهمية. فإن الجهم قال إن الإيمان هو المعرفة، ومع ذلك قيل إن الجهم من أجهل الناس بربه سبحانه وتعالى، وذلك لأنه قال إن الله ليس له أسماء ولا صفات، ولا وكذلك لم يربط ربط بقضية الانحراف في الإرجاء، وكذلك الانحراف في قضية القضاء والقدر فهو جبري، فجمع بين مذاهب خبيثة فكان من أضل الناس في الإيمان وفي غيره من المسائل. ومن المرجئة من أدخلوا اللسان، قالوا إن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذا مذهب للكرامية، وتعتبر طائفة الكرامية من طوائف